بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب المهتجرين، أي أذكر لك في هذا الباب الذين يتهاجرون. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهو حديث عظيم جدا، يبين لنا خطيرة المخاصمة. وفي هذا الحديث بيان أن الله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بما يستطيعه، لأن المرء قد يصيبه في حياته بعض الشيء، فقد يهجر أخاه يوم أو يومين أو 3 بسبب الطبيعة البشرية، أما فوق هذا فلا يجوز. فإذا استمر هذا فوق 3 دل على الحقد، والحقد يمنع الطيب، وربنا قال: طبتم فادخلوها خالدين. إذن هذا الحديث فيه حث على إزالة الهجران، وأنه ينبغي إفشاء السلام وإشاعة السلام وتفقد الإخوان، وأيضا فيه بيان خطورة هذا الشيء. قال: لا يحل، معنى أنه يحرم الهجران فوق 3، وهذه من ألفاظ بيان الحرمة. لا يحل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني هجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان، وهذا بيان للحال الذي يحصل بين المتهاجرين، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولاك السلام دعاء بالسلامة، والسلام يدل على المحبة. وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع شرائع تجعل الإنسان يحب أمر الدين، وهذا بث السلام وإفشاء السلام من العبادة. ونحن نقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أن المصلي كلما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين واستحضر معناها، وأن معناها لك اللهم نخشع ونذل ونستعين، إقرارا لك يا رب بالربوبية لا لغيرك، لا لغيرك نخشع في صلاة. فالإنسان حينما يفعل هذا يكون خارج صلاته أيضا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان في الصلاة يتعبد الله حتى خارج الصلاة يطبق هذا، ومما يطبقه يطبقه مع المسلمين ويكون محبا لهم. ولذلك نقول: إياك نعبد، فنحن عبيد لله تعالى، وسمي العبد عبدا لذله لمولاه، فعلينا أن نظهر الذل لله تعالى، وأن نظهره في خوفنا ورجائنا وكل أمورنا. ومن ذلك أن نتعاون مع المؤمنين بلطف ورحمة وعدم قطيعة. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نستعين التي نقولها في الصلاة: يا ربنا نستعين بك وحدك على عباداتنا. وأيضا نستعين بك وحدك على طاعاتنا في أمورنا، ومن ذلك حسن التعامل مع الآخرين. ولذلك فإن الإنسان لو تأمل هذه الأحاديث ولم يهجر أخاه لم يقع فيما هو أكبر وأعظم من التقاتل وسفك الدماء، كما هو حاصل الآن والعياذ بالله. تأمل أن الليث بن سعد كتب رجل إلى الصحابي الجليل، يعني يعني ليث بن سعد يقول: كتب رجل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. إذن الإنسان لا يصل إلى هذا، الإنسان لا يصل إلى هذا إلا أن يبدأ بتطبيق أمور الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبدأ الإنسان بالسلام وعدم تقاطع، لأن الإنسان ترك السلام وبدأ يتقاطع هذه السيئات ستجر إلى سيئات أكبر. ولذا علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، أما السيئة عياذا بالله فمن شؤمها أنها تأتي بالسيئة بعدها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.